وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد لضامن من تحقيق المنشاد يا راح الزنفة والجهد والأنف الثاري والصمد وقفات وأمجاد برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمل يا معظم الأشياد أي جيش الصحراء تحية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في الجزء المكمل للحلقة الماضية في برنامجكم الأسبوعي وقفات وأمجاد الذي تشرف على إعداده وتقديمه المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. نحييكم مرة أخرى ونلتقي معكم في الجزء المكمل للحلقة الماضية التي نسلط الضوء في جزئها الأخير على معركة جديدة وضد غزو جديد، ألا وهو الغزو المغربي. أيها المستمعين الكرام، قبل البدء في الجزء الثاني من الحلقة نذكركم بأسماء ضيفينا الكريمين اللذين لبيا لنا الدعوة مشكورين، وهما الأخ محمد الوري عكيك وزير المدن المحتلة والجاليات والريف الوطني الحالي، والذي سبق له أن تقلد عدة مناصب في جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قائدا للناحية الأولى ثم قائدا للناحية العسكرية الثالثة وأخيرا قائدا للناحية السابعة، كما كان له إسهامه الفعال في العمل الفدائي في مدينة العيون ضد الاستعمار الإسباني. والأخ مصطفى محمد عالي سيد البشير، عضو الأمانة الوطنية وقائد الناحية العسكرية الرابعة الحالي، الذي سبق له أن تقلد أيضا عدة مهام ومناصب عديدة في الحكومة والدولة الصحراوية، وكما كان له إسهامه الفعال في العمل النضالي إبان الاستعمار الإسباني. منذ بداية حربنا معه ومن بين هذه المعارك البطولية معركة المسايل التاريخية المتزامنة مع شهر يناير، ففي يناير من عام 1979 سطر أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي ملحمة أخرى من ملاحم البطولة والجهاد، إنها ملحمة المسايل التاريخية التي لقن خلالها أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي درسا للغزاة المحتلين لن ينسوه أبدا، حيث قضوا قضاء مبرما على قوة مدججة للعدو في منطقة المسايل الواقعة في وسط مثلث الحقونية الدورة والعيون. هذه الملحمة التي بدأت على الساعة 9:30 من صبيحة يوم 17 يناير من عام 1979 لتنتهي مساء نفس اليوم، والتي كان من أبرز نتائجها قتل 350 جندي وضابط وضابط صف، جرح أكثر من 101 آخرين من بينهم ضابط برتبة رائد وهو الذي كان يقود القوات الغازية، تحطيم 5 شاحنات من نوع جيمسي و4 من نوع نيمونغ و8 سيارات من نوع لاندروفر ومدرعتين وعددا ضخما من العتاد والأسلحة الثقيلة. واستولى مقاتلون على 45 أسير مغربي، 8 مدافع ثقيلة عيار 105 ملم، وواحد مدفع عيار 106 ملم، وواحد مصفحة، ومدفعين هاون عيار 120 ملم، ومدفعين هاون 81 ملم، وسبع رشاشات ثقيلة عيار 23 ملم، وثماني رشاشات متوسطة 30 أمريكان، وثماني مدافع قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، وتسع رشاشات جماعية ماغ، و300 بندقية آلية من نوع فال، وأربع رشاشات جيتروا، وثماني رشاشات 49 ملم، وثماني أجهزة لاسلكية، وثمانون طن من الذخيرة الحية من مختلف العيارات. وسبعة عشر سيارة من نوع لاندروفر، وشاحنتين من نوع جيمسي، وست ناقلات للجنود من نوع إنيمونك، وواحد ناقلة من نوع فوليرا. كما تم تحطيم طائرتين عموديتين. إخوتنا المستمعين، بعد هذا الاستعراض لأهم نتائج هذه المعركة البطولية، معركة المسائل الخالدة، نواصل الحديث مع ضيفينا الكريمين حول هذه العملية من العمليات التي تدخل في نطاق هجمة الرئيس الراحل هواري بمدين، وكذا مختلف المعطيات العسكرية خلال تلك المرحلة البالغة الأهمية من تاريخ شعبنا الكفاحي. ونبدأ بالأخ محمد الولي عكيك. معركة المسائل وغيرها من المعارك البطولية كانت لها مقدمات من الضروري الإشارة لها، مثل مرحلة الدفاع الإيجابي المتمثلة في تأمين المواطنين الفارين من بطش القوات الغازية، ومثل مرحلة هجمة الشهيد الولي مصطفى السيد. شليه تقول لنا الأخ الوزير بخصوص ذيك المراحل اللي ذيك هي؟ معركة المسائل أنا ما حضرت لها، ما كنت من الناس اللي حاضرين. كنت في تدريب مع مجموعة من إطارات جيش تحرير الشعب الصحراوي، وظاهر لي عنه الأخ مصطفى اللي عود أخبر مني قباله في القدين قال عنه عن العملية، إلا أنه عن العملية وعن ملي ما سبق العملية، لأن هاي المراحل قطعا عنها كانت مراحل صعبة قبالة، مرحلة الدفاع الإيجابي ومرحلة هجوم الشهيد الولي مصطفى السيد، واللي للتاريخ وباعتراف وشهادة العالم البعيد، واللي ما كان حد قد يصدق هذا اللي يقوله الصحراويين عن مواجهتهم لهذا القزو، اللي في حقيقته اللي قد يعرفه قباله هو المملكة المغربية، واللي قد يعرفه قباله في حقيقته هو النظام الموريتاني أنذاك في ذاك الدهر، ذاك هو اللي جر بهم المغربي اللي ندخلهم معاه في ذيك المعركة اللي ذيك هي. لكن بالرغم من قلة السلاح وقلة العتاد الحربي بشكل عام، وبالرغم من صعوبة إقبال حماية والبحث عن أماكن آمنة للمواطنين الصحراويين اللي كانوا في هذه المدن، خاصة المدن الشرقية اللي قدت تمر منها الناس ولا تفر من من من, من القزو، كيف جديرية وحوزة والمحبس وإلى بلد نسبة من سكان الصمارة تفاريتي، هذه المناطق وذا البدو كامل اللي فم من فار من هذه الزحف اللي جاي من قبله ومن تل ومن فرار مال الناس اللي كانت في القويرة وصمودها عقب 12 يوم في المقاومة أو سرد وتشلق وبرنزران، هذه المواطنين اللي فارا من ذا القزو الذي هو علايات وترك على كرعيها وش علواتات وش ما هو عارف من الهبات ومعارم واللي مواجهة له القزو بالطائران اللي ما قد تلحق القوات والقصف اللي خلق في مدريقة وفي تفاريتي وفي القلتة وفي أمقالة قطعا عنه وضع وحدات جيش تحرير الشعب الصحراوي اللي كانت في بداية نشأتها واللي كانت بفضل الوحدة الوطنية اللي نعلنت 12 أكتوبر في عين بنتيلي قطعنا عنها حضر التحضير جيد للصحراويين كاملين وكانت الحرب مع إسبانيا هياتهم ملي ونعت عنه ضرورة عنهم يتوحدوا كاملين وعنهم يستعدوا لمواجهة هذا القزو الذي هو راه محتمل وراه مؤكد تقريبا قطعنا هذا كان تحضير جيد معنوي ونفسي للمواطن الصحراوي للمرأة للراجل للطفل للشيباني لعنهم ضرورة عنهم يلتفوا كاملين حول الجبهة وعنهم يواجهوا هذا القزو اللي جايهم من تلهم قبله واللي مواجهته هكاك لا بالإرادة والعزم على المواجهة وتوفى ما تكفي لأنهم جوش لها ياسر من زمن وقطعا عنهم كانت ينقال عنهم من أبرز جيوش هذه القارة الإفريقية والعالم الثالث خاصة الجيش المغربي وإلا زدناها عنهم مدعمين وملي دعم المتين من خلال الحلف الأطلسي بشكل كبير وبشكل مباشر لأنهم شيلنا عنها فرنسا تدخل بقواتها المباشرة وتدخل بطائرانها الاستراتيجي ضد المقاتل الصحراوي اللي ما عنده من شماه بعض الاندروفرات كانت شكلت مصاعب كبيرة لكن امتحان خلى عنه العالم كامل يفهم إلى منين المواطن الصحراوي يقدر يتحمل أصعب الظروف ويواجه ويقاتل في أصعب الظروف وبأدنى وسيلة قادت صح ولكن أقواها هي سلاح الإرادة اللي عنده والكثير من المقاتلين كان بلا سلاح والسلاح اللام العدو والكثير من الوحدات اللي قدت وشكل وتبتنا في ظروف صعبة لأنه الوحدات ما كانت مشكلة والنواحي ما كانت خالقة والإمداد ما كان خالق بالطريقة اللي قد يعد بها والتشكيلات الثانية الصحة وغيرها من الوسائل اللي قد تساعد في الحرب ما كانت موجودة وبالتالي المصاعب كانت كبيرة لكن بفضل الإرادة قدوا ذوك الرجالة رحم الله اللي استشهد منهم ويطول عمر إن شاء الله اللي باقي وينزل له بركة حياته واللي كامل هو يبذل منشي في ذاك احنا بعد نأكدوا ونأكدوا للتاريخ عنه الشعب الصحراوي انطلاقا من ثقافته وانطلاقا من دينه وانطلاقا من تقاليده وانطلاقا من الأعراف والتاريخ اللي خلاه الأجداد عنه قاوم بلا شيء وقاوم أشياء مستحيل عنها تقاوم واللي كنا من أن يلتقاوا مع المختصين العالميين في الجيوش يصعب عليهم يصدقوا ذا اللي نقول لهم وإحنا ما نعرفين تقول لك إحنا نفهموا المقارنة بين الجيوش من خلال السلاح وتعداد القوة وتعداد الوسائل وكذا وعدد الناس والخبرة ولكن احنا نقول لهم نعدلوه نعدلوه باشياء ذي هي قطعا عنه هذا ما يقدر يصدق وبالتالي خلال هذه المراحل الثنتين اللي سبقوا هذه المعركة معركة المسائل قطعا عنه جيش تحرير الشعب الصحراوي برهن قبال عن قدرته المتينة لنقل الحرب الى اقوى وابعد نقاط في الجبهة الجنوبية والى اخراج نهاية للاستعمار والله زاد القزو داد داهي أنا ذاك وتركيز مولي من خلال انطلاقة هجمة هواري بومدين اللي بدأت مع هذه عملية المسائل الكبال وإلى عثماني خايف نكذل بعد ما الطنطان أخبر مني المصطفى بعد ذاك كم يا غير قطعا عنها هجمة هواري بومدين واصلت حقيقة ذاك التصعيد اللي بدأ من الدفاع الإيجابي إلى مرحلة انطلاقة هجوم الشهيد الولي، وعقب ذاك انطلاقة الفقيد الزعيم الراحل هواري بو مدين اللي شملت هذه الهجمة، لحقت تقريبا بنهاية الفشل للقوات المسلحة المغربية من خلال عملية المسائل والطنطان والبارات والورقزيز وبرنزاران والصمارة والمحبس، ومشات إلى محمد الغزلان ومشات إلى طاطا وآقة، وسيطرت على جزء كبير من التراب المغربي طيلة الحرب تقريبا قاع من بداية الغزو. هذا اللي قال له من عند الزاك مساحة الاتجاه المسيد اتجاه الطرف هاي البحر، تقريبا سيطرت القوات الصحراوية على ما يقارب من والله فوق 70% من التراب الوطني. ونفرض خلال هذه الهجمة على جيش المغرب عنه يتخلى ويتقهقر، يتخلى عن الكثير من المواقع اللي كان قابض، تخلى عن بير الحلو، عن التفاريتي، عن الجديرية، عن الفرسية، عن حوزة، عن الكثير من هذه المواقع، كان من مجل البقاء وحماية مثلث النافع. لكن حتى ذاك المثلث نفرض عليه عنه من أجل دعمه وحمايته وتقويته عنه قير من تشكيل القوات أكثر من مرة، وعنه باشي قد يزود العيون، والله يزود الصمارة من العيون، والله يزود الزاك من طاطا، والله من عبر قليميم عبر ذلك الطريق، والله يزود قلت بإمدادها عنه خاص برمج لها برنامج سنوي ويحشد له القوات كاملة تلحق لها تموينها. وهذا قطعا أنه فرض عليه، راني ما لينجع لمعاركهم بالتفاصيل، كل معركة معركة، لكن معركة الورقزيز اللي فوتت شهرين ونص قطعا عنها كانت من أجل فك الحصار عن الزاك اللي عادوا يزرقوله من الطيارة زقاي بالدقيق عاق منين الحصار ضغط عليهم بشكل كبير ولا قدرت قوة تلحقهم، وبالتالي فرض عليهم عنهم يبنوا تشكيلات جديدة ويبنوا يوزعوا جيشهم كامل على ثلاث رحي كبارات، واحدة سماهم على معارك تاريخية دينية اللي هو وحود والزلاقة والأراك. قطعا عنها مع فشل النهائي والقضاء على الزلاقة في التراب المغربي، ما هي في تراب الصحراء الغربية، في تراب المغرب، وهروبها على قد كثرة تعدادها ووسائلها وتعدد جنسيات ذيك الوسائل، قطعا عنه خل المغرب يحسب 20,000 حساب للجيش الصحراوي والغرب كامل، يصبح في وضعية خوف على النظام وعلى العرش في المغرب، لأنهم جيش المغرب ما تلقاه يوقف قدام هجمات مقاتلين الصحراويين في ذاك الوقت ذاك، وبالتالي لا يجي منها قبال وتتولد من ذاك الفشل راوزين حتى عن رقاش يأخذ على هذه المعارك معركة معركة ويقيمهم واحدة بواحدة ويشوف كيفاش مثل تصعيد القتال إلين نفرض على المغرب عنه رجيمة ما تلاتك تسكن وحده، وعنهم ثنتين ربما ما يقدروا يعيشوا ولا ينقض عليهم ولا ينهجم على قدر منهم، وبالتالي صبح يقول عنه شماه جيشه كامل في بلد ما يقدر يحمي راسه من هجومات المقاتل الصحراوي. ومن ثم لا يجي فكرة الأحزمة الدفاعية من قبل المقاومة اللي خلقت له خلال هذه الهجمات مراحل الثلاث اللي هي المقاومة والدفاع الإيجابي وهجوم الشهيد الولي مصطفى وهجمة الزعيم حواري بومدين، ادات بهم استنتاج النهائي وبمشاورة وتنسيق عدل الحسن الثاني واللي قاب مدة ما يقارب من شهرين 4 مرات إلى فرنسا من أجل أنه يجيب الدعم، واللي النهاية اقتراح هو أنه جيش المغرب ما يقدر يصمد قدام إرادة هؤلاء الصحراويين، يكون لدار عراقل وحواجز طبيعية، لأنهم ملي الفكرة قبضوها الإسرائيليين وقبضوها الغربيين من خلال معارك ورقزيز، لأنه كل ما مرق عن ورقزيز عن الجبال كل ما جنوب حرد. كل ما نهجم عليه هرب ولا يسلك ما هو منين يتخطى ورقزيز له، لأنه ورقزيز عاد مانع طبيعي اللي ما فيه ما مر حد ما يعرف التراب، شكعان ورق زيزه لا لا لا لا لا, لا مسر يا غير من ذم عنه الا بغى جيشك يستقر ولا تقد تتحكم فيه لانه نفسانيا ما تلقى يوقف ولا تعرف ليه باش لي عدل ياك يواجه هذا الهجوم وهذه الاراده وهذه السرعه وهذه المفاجاه وهذه المباقته وهذا النقل اللي عندك من شي كامل ينطرح لانه في معركه لنقاب وحدها ارتفدت 177 الي من بينها الدبابات اسكا 105 ملم المشهورات ومعروفات ومن بينها 87 الية لاندروفير ومن بينها العدد الثاني كامل ما بين جمسي ونيموب والمدافع المجرورة والفوليرات وغيرهم ويجيب هذه الأمريكية الصغيرة في معركة واحدة ومدة سوايع معركة واحدة ومدة سوايع هذه ايش قال عنها المغرب عد البيان لأنها كاملة مشات قافلة واحدة ما فيها واحدة خاسرة مدخل اللي بقى مدمر ومحروق فيهم ومدخل الأسرى اللي بشارجها وفوقها 177 آلية في سوايا ما قد يفهمه وعرف عنها قايس أقبال عنها اللي تقدم للصحافة قال عنه عنده قوة مشابهة الواد سال بها واد تغزرت لنا ذوك الأيام سيد يا غير سال بها وزرقها في الرابون الحمد لله الأخ مصطفى محمد علي سيد البشير عضو الأمانة الوطنية وقائد الناحية العسكرية الرابعة أهلا بك ونظرك تكلمنا عن هذه المراحل اللي عندك فيها وخالق مرحلين قالها مرحلة هجوم المغرب العربي الكبير اللي عقبت هجمة الشهيد الولي وهجمة هواري المدين تعطينا هذا في عجالة ذاك اللي ما ذكر الأخ محمد الوزير. طيب نبغي نصحح شوية معلومة حول يعني تقديمكم لمعركة مسايل واللي في الحقيقة أنت ذكرت زر من محور لأنه يقع جنوبها الحقونية هي والدورة والعيون يغير يحدها من الشمال المليلة أبغى حد يقول الطرفاية والطنطان وشرقا بطيح من النقاط يعني المدن المشهورة المغربية للتصحيح الموقع انتشرت المعركة انتشرت منطقة واسعة وقعت فيه حق و يعني معركة المسايل الحقيقة الناس تكرست فيها لأنه كان الإمداد بعيد ولكن الناس ذاك الزمن تصبر وتحمل وكلها يكمل على الثاني وفتمين على الناس وكان في مشي عنها الناس داخل المعركة وتشابر بالخضر والفواكه أقبض أقبض وكل لأنها من مدة حق تحاني حق الكمين هو كمين والقوة اللي جاية مرافقة قوات من يعني تجارة فيها الخضر وفيها الفواكه والبضائع اللي محتاجينها العيون لأنه عاد خارج حصار مثلا متخطي الشيء ما هو بالجو ولا البحر المهم أعلنها يشوف حد مثلا الناس قدتاك من زمن تحاني ونقاط إمدادها باقي شوي بعيد ما فيها حد طرح مشكلة لأنه ورانا عاد لنا ثلاثة أيام عن ضوء وضواب ما فيها حد طرح مشكلة ديال الجوع وهذا ينعت مثلاً إلى منين مستوى المعنويات ديال الناس ولا هي قابلة عن يرجع شمل الآليات باش يجيب لها التمويل لعله ينعثر على أثره من خلال بعض دوريات العيو عدل المغاربة وينكشف الكمين إذا انقطعت الناس فم وسكنت في المنطقة فيها الأغراض هي عنه الأثر يدرك قبالة المهم على أنها كانت يعني تحول كبير وكيف يقولوا عن بعض الإخوان الموريتانيين يحمدوا مولانا يقولوا اللي مرقنا الحرب ساب رجاتنا هجمة هواري بمدين هذه حق ينكتوا حق المهم معلنها كان تحول كبير كان تحول كبير واللي في الحقيقة أذكر الأخ محمد بعض يعني المعارك اللي شملتها المنطقة ما تلات مثلا معارك محصورة إلا على الصحراء والله أبدا حق يعني المحاميد بعيدة باش مشي حد شورهم على البل من صحراء وبعيد باش تمشي عليهم في الوتات الطرق يعرف محمد اللي وعدلت نتكلم عن هجمة هواري ومدين الطرق لو عدلت في وادرة يعني وعدلت الناس يعني تلعب باش تأخذ والناس قطعته في الليل وقايسة دريهمية وقايسة آسة ونبغته بشكل يعني كيف قوفية وكل حد يضحك صاحبه يقول له المرأة ما هي خاقة يقول له أنت وجهك شعليه ذا عليه قوفي ولا شنو وأنت مولي حتى يعني الناس ما فطنت عنه راحت بها النبغة المهم عنه منين يمشي حد المحاميد آسى آقى الدراهمية طاطا وله لذا وحده بالمغاربة اللي يعني قداهم وقباله اللي نرتكبوا الأخطاء اللي كان يتكلم عنها محمد في الزلاغة ووحود، هو يعني قضية الاتصالات اللي عادت معدلة بالبدو فوادرة واللي في الحقيقة عقبت أعطت نتائجها، وهي اللي في ذاك الزمن مثلا تغني المطربة المشكورة القديرة اللي رافقت عملية المسائل واشتهرت بعملية المسائل اللي هي مدليلة، ومريم الحسن على قضية يا أهلنا جنوب وادي درعا توعوا. هذه غنية ذيك الساعة بالنسبة للناس ما واعي حد باقي مع المغاربة قاع في العيون ولا في السمار ولا في الداخلة، خلق أسر الناس اللي دائما ما عنده الأمل. ولكن منين نشوفه مثلا اليوم هذا مظاهرات في أسى يحجل الحد على أنها في المخيم، يعني تمرق الناس حتى العسكر لابس الباسو وماشي في المظاهرة، يعني في أسى منين تحرك تحرك، فهمت؟ ولا يبقى حد ربما ما حجلي عن باقي حد، وهذا شيء يقدر الأسى وتميزت به عبر هذه السنوات ديال الانتفاضة، مع احترام المجهود ياسر من الناس الثانية باليدات الثانية، ولكن هذا هو اللي يعني يجعل المغاربة عنهم يحاولوا عنهم يعدلوا عقب ذاك هذه المعركة باش يشطبوا. يعني نتكلم عن معركة زلاقة وحود واللي اللي تنتهب يعني بهزائم كبيرة، زيد عليه على انه عقب ذاك استشهد الشهيد سعيد ولد صغير الله يرحمه في عملية طنطان وطبلوا عليها وحجلهم عنه وانتهى الأمر بالنسبة على الأقل قائد ناحية. والتاريخ وخالق من الناس اللي له زيان عنده ذي الكلمة اللي يضحك منها، لأنه الحرب القائد يعني اللي خاضوا الصحراويين ضد الجيش المغربي ربما كان القائد فيها الفاعل الكبير هو السائق، هو السائق، لأنه القائد يعطي المبادرة خالق نقاط محدد عليها الهجوم وله يخلق الهجوم، ولكن بما أنه ما خالق اتصال تبقى البطولة والقيادة الحقيقية على السائق، فهمت؟ في الاندروفير في اللي يبغى في التيوطة ذاك اللي عنده اللي تنطرح المعركة فيه. وكم من مرة مثلا بعض القادة، وأنا على كل حال قائدي كان محمد والعكيك وشرفني، يعني يعود مهم عن ذيك السيارة تمرق وحدها ماشية مقتحمة ما معها حد، انقطعت وحدها والخطة ما ذي هي عن تقدم الوحدة الفلانية تقدم الوحدة الفلانية بكذا وكذا تقدم الفلانية، هذا هو المرسوم في الخطة محدها ليتنفذ، يغير مساعة اللي يبدأ في التنفيذ مفقود الاتصال، يغير لابد يمرق سائق ويقتحم بالناس، يغير الناس ما هي اللي تخليه وحده، ليه تقتحم الناس معه وتحول معركة إلى معركة ثانية من نوع ثاني عاد متحكم فيها الأسواق. هذا ينعت يعني عنه في الحقيقة، في الحقيقة المعركة كان يقودها مولانا ويخطط لها مولانا يغير الإرادة وشعور الناس بعلنهم المغاربة أخير منهم النصارى أخير منهم إسبانيا، المغاربة ما قدوا يسولون قاع والله كون يمشونا وفد يعملوا من الصحراويين ويقولوا أنتم مش الدور يا الصحراويين، ألا وتوف يا صحراينا وتوف نشيد المسيرة ونسترجعوا أراضينا وكذا وجين وتوف بندين، يقتلوا البل ويقول عندكم الجمال عندكم أخبار بوليزاريو ما تردوها عليناش ويرفلوا عليها يحوزوا. يعني الاغتصاب هذه كلمة احنا ما كنا نعرفوها في ذاك الزمن، كلمة الاغتصاب ما نعرفوها، ونتذكر احنا في توكات مشاو معنا واحدين وقلنا لهم سولونا عن كلمة الاغتصاب، سمعناها في النشرة بالحسنية بعض العربية وسمعناها بالإسبانية ولا قدينا نعرفوها من الصحراء الحرة في ذاك الزمن، ما عرفنا كلمة الاغتصاب شنو. منين جاونا واحدين وقالوا لنا ذاك شوي اللي كان فينا من الشفقة والله الرحمة عنهم مسلمين وعنهم يقولوا لا إله إلا الله تحول نهائيا. إذن نرجع لعملية المسائل واللي كان تحول، وتحول في الحقيقة ما هو إلا على مستوى الميدان العسكري وإنما حتى بالجانب يعني هذا ديال الفن، فهمت؟ يعني أغنية مد ليلة ظلوا المسائل سائلين من دم الغزو الصايل، هذه رفدتها الناس كاملة حتى ذاك اللي ما يغني وذاك اللي يحسموه زين تسمعوا راك بفوته ماشي لقاتل ماشي كذا ماشي يحطب يعدل كوزينة في الحراسة، يظلوا المسائل سائلين من دم الغزو السائل، كانت يعني عندها شعبية. الأخ موضوع الأمانة الوطنية قائد ناحية العسكري الرابع الوقت يداهمنا وعندنا موضوع الأخير والله الأسئلة الأخيرة اللي تتعلق بكم في موضوع هام مهم جدا اللي هو مرحلة الأخيرة من الحرب اللي هي مرحلة الاستنزاف. بعد مين وضحتوا للمستمعين المعطيات اللي خالقة في ذاك في ذاك الزمن خارج سؤال طرح نفسه بعد الفشل الذريع للقوات الغازية المغربية وبعد سيل هزائمها المتتالية في المسايل وفي الانقاب وفي الورقزيز والصمارة وغيرها، لجأ الغزو المغربي ولا الجيش المغربي من خلال استنجاده بياسم الخبرات الأجنبية إلى بناء شيء قال له الأحزمة الدفاعية كمرحلة أخيرة اللي قال لهم الأرباط. المواجهة هذه الخطة اللي جابوا المغرب ابدع المقاتل الصحراوي استراتيجية حرب الاستنزاف. إذن ما هي حرب الاستنزاف اللي تمكن من خلالها المقاتل الصحراوي من تحطيم مختلف عناصر هذه الخطة الاستعمارية؟ وشنو تقييمكم توما هذا كقاتل نواحي وعندكم تجربة كبيرة، شنو تقييمكم لهذه الاستراتيجية القتالية وشن هي أهم النتائج تحصل عليها؟ أنا ساوق بعد لأنه بغيت نزيد كلمة في هذا اللي كنا نتكلم عنه، لا للتاريخ، هو عنه واحد من عوامل التفوق الكبيرة الجيش التحرير الشعبي الصحراوي على الغزاة القوات الغازية، هو سيطرته من خلال الاستطلاع والمراقبة والمتابعة للعدو في الأرض. ما كانت خالقة نقطة التمركز دائما والله تحرك ماشي ما هو مراقب، معروف لأنه تشكيل وحدات تشكيل نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مقسمة الأرض قطاعات إلى قطاعات، وكل ناحية عندها قطاع عارف إيش فيه من تمركزات، وكل تمركز العدو نقطة معزولة عندها حراساتها وعندها وحدتها والله وحداتها حسب خيار كل ناحية الطريقة. لكن هذه النقطة التمركز فارتي والله الصمارة والله العيون والله الداخلة والله أي نقطة الناحية في تمركزها العام والقيادة والصحراء كاملة مرتاحة، لأنه ما لا يحرك من شيء ما هو تحت مراقبة المقاتل الصحراوي، وهذا كان أعطاه تفوق كبير وخلى عنه العدو ما يقدر يبادر ولا يقدر يفاجي. يقدر يفاجينا بالطيران، قال أبدا ما يقدر يفاجينا بقوة من الحلم، لأنه لا يحرك من بلد مراقب الحراسة لا يتبلغ به، وتم أما اللي مرافقته وتم تقاومه لين يجي ذاك اللي يجي واللي بعد عنه. النقطة اثنين اللي مهمة في هذه الحرب المتحركة سابق ندخل حرب الأرباط، هو عن العدو ما يختار ابدا ولا يفرض علينا ابدا معركه، احنا هو من نختاروا المعركه ونختاروا المكان ونختاروا الزمن، منين عود ما هو صالحنا ما فرض علينا شيء نتمسرعوا عنه انتهى الموضوع. الا بغى يمرق بوحود ولا بغى يمرق زلاقه ولا يمرق بتشكيل اللي بغى يمرق بها، احنا هما اللي نختاروا المكان والزمان اللي يفيدنا وبهذا يضمن النجاح. ذاك اللي هو مختار احنا نتفاداه، قال لا نحاربوه بطرق نحن الخاصة ومقاومتنا له بالطرق اللي بغينا بالحر الأقصاف بالألقام من قدامه إلين نشوف الفرصة ننطح عليه. غير عنه هو خلال هاي الحرب اختار هو معركة هو المختارها، ما نحن بعد متبنيها. هذه طريقة موضوع حرب الاستنزاف. احنا عاقب منين قلت قبيل وقفت عنه هجمت هوارب ومدين وصلت المغرب، لكن وصلته من الفشل النهائي واختيار وبإملاء ومساعدة ودعم من الغرب عنه يبني الحزام الدفاعي ياك قد يستقر جيشه فيه. احنا بالنسبة لنا هذا كان عرقلة حقيقية لجيش تحرير الشعب الصحراوي في هذا الأسلوب اللي كان ماشي في حربه، لأنه حربنا كانت ناجحة بفضل واحدة معرفتنا للتراب جيدة، كل واحد منا وحده يعرفه ويعرف يمشي فيها، معرفتنا عن نعرفه نشوف الظلم ونشوف الضوء، نعرفه كل صدر وكل حجر ونعرفه نعدله، بفضل قناعتنا بضرورة عنا نقاتله ولا عندنا ما عندنا ما فر من القتال، عنا نحقرنا ونهنا وليالتنا نرد قبال ذاك اللي حقرنا نعتوله عن ذاك ما هو ممكن وغير صالح، وقناعتنا بأنه هذا حقنا ولازم عنا لا نعود أهله ونظهروا عنا لازم عنا ندافع عنه قادرين عنا ندافع عنه. إذن العامل الثاني عامل السرعة في الهجوم، عامل المفاجأة في الهجوم، عامل المباقتة في الهجوم. هاي العوامل كاملة كان تفوق بالنسبة لنا. مجيء الحزيمة الدفاعية قلعت منا هذه العوامل. لأول مرة نوحلو ونحسو قبال عنه وعرقلنا. لأن المفاجأة ما تلات خالقة. لأنه ما كمان تكلم عن الربط ومكون من الحفرة والأسلاك الشايكة والألقام والرادارات والمدفعية وذا كامل ياك عرقلك ما تلحق الجند المغربي إلين تعود تعبت والله بعد ما تفاجئ المفاجأة ما تلات خالقة والمباغتة ما تلات خالقة والسرعة ما تلات ماكنة. إذن هالعوامل كامل انقلعت وجبرنا روسنا جبرنا المقاتل الصحراوي جبرنا نفسه أمام عراقيل وضعية جديدة تماما وفرضت علينا من أن يخرص حد اليوم في التاريخ الجيش وزور المتحف يشوف السنوات من ساعة بداوا الحزيمة الدفاعية وانقلعت نهائيا خاصة عقب من سنة 80 نهاية 80 من 81 لو بغيت تقول جاي له ما عدا ذوك المعارك اللي عدناها مرة كيف معركة القلتة كانت برا على الحزام وارتفدت كاملة باللي فيها واللي خلق فيها ذيك الملحمة التاريخية ومعارك ثانية اللي خلقت في جنوب المغرب وغيرهم ما عدا ذاك نحد قباله من تأثير هجوماتنا على العدو ونفرض علينا أن نتريثوا إلين نفهموا ونفتحوا هذه الإشكاليات اللي انطرحت قدام. وهون فوتنا عامين والله ثلاثة لكن قد نعرفوا نتكيفوا مع هذا الموضوع. الألقام ما كنا نعرفوا لهم ولا نعرفوا بلدهم منين هما ولا كيفاش مشكلين ولا الرادار ما نعرفين منين هما ولا كيفاش مشكلين. إذن ذا المكون كامل الدفاعي انفرض علينا درسوه عامل عامل وكل عامل وحده نبطلوا مفعوله إلين نقدوا نلحقوا ذيك الوضعية اللي كنا بها عن نوصلوا حقيقة للجندي المغربي اللي هو قايتنا القتال معه. لأن لما وصلنا له بالمفاجأة ما ما ما نجاحنا ما هو ما هو ما هو مضمون لأن إحنا ما لنا جيش كلاسيكي يعتمد على كثافة النيران. الجيش الكلاسيكي منين يعود جيش مهاجم واحد وضعية دفاعية خاصة يهجم عليه بمضاعفته ثلاث مرات يا قري هجم عليهم ملي بكثافة نيرانية لا تتصور. أنا كنت في التدريب نعدل القيادة وأركان وأساتذة من مختصين واحد منهم يشرح دور المدفعية في المعركة وكثافة المدافع وحسبش من الحسابات لا يقدر يصور من أطنان على الأطنان وآلاف المدفعية ياك تفتح ثغرة في كيلين ولا ثلاث. أنا قمت نضحك في القسم قال لي أنت مالك قلت له أنا قائد المدفعية عند الصحراء الغربي في جيشنا وهذا قلت له ضحكني بإذا المنع عنا هذا من الذخيرة وذا من المدافع ما أنا قاعد محتاج أنا قاعد قوتي قاعد مات لا داركش. أنا قلت له نمشي مدفعين هاوزر وننشي بقطعة واحدة قاعدة إطلاق صواريخ أورال بي ام 21 ومنزلت باقي نرجع بنص ذيك الذخيرة مشيت به ماني باقي نسقلها كامل وانت تقول لي ملايين القذائف خاصني نرميهم. ايوا قال لي حق. اذا احنا ما نعتمدين على كثافة النيران لكن حلو يا غير المفاجأة. وهون بدينا بعنا ندرسوا العوامل كاملة. الأول منهم هو نعرفوا بعض الرادار كيفاش نتعاملوا معه إلين قدوا قاع نحوزوا واتبنات الجبهة هذا اللي سماته ذاك الوقت حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف مادية ومعنوية ونفسية بالنسبة للجيش المغربي بالنسبة للجندي بالنسبة للضابط وبالنسبة حتى للحسن الثاني نفسه لأنه ما يقدر يرقد تحت ذا منه الاستهلاك اليومي اللي القوافل تدخل ليله وتنكب كامله ظلمة ليله. هذه الخطه شنبتها شنية تتمثل في عنه على طول الربط على طول الحزام اللي شامل من الحدود المغربيه الى القرقرات عن النواحي العسكريه متوزعه الى قطاعات وكلها متكفله بقطاع من ذا الحزام الدفاعي عن ذاك اللي قدامها منه تخليه نار ليله نهار ما تخلي أهله يستراحوا في الحمان ولا في البرد ولا في الظلم ولا في الضوء. وبالتالي توزع هي تشكيلاتها إلى حراسات صغيرة، مجموعات صغيرة على طول ذاك القطاع، وكلها تنعطى لها برنامج عنها في الليل وفي النهار، دائما مقاومة ذاك الحزام اللي قدامها. واحدة في النهار ما يخلي يرقد، ولا يخلي الحارس يستقر، ولا يخلي المدفع يسكت، واللي جاء من الذخيرة يلتو ينكم برا كامل بشي ما هو خالق. وفي الليل ما يرقد حد لأنه ظلم ولا معروف ذمني، إذن يبدأ التسلل للبحث عن الألقام، ويبدأ التسلل لتضليل الرادار. والرادار منين ما نقدر نضلوه نضلصوا عليه مجموعات، خمس مجموعات وستة، الرادار اللي يوجه على واحدة منهم ويوجه المدفعية عليها، يغار أربع مجموعات وخمسة اللي يقدوا يلحقوا الألقام ويلحقوا الشبيك ويلحقوا الربط وينزعوا الأركان ويعدلوا ذاك اللي يعدل ذلك الخطة. هذا شنو معنا عنا الرادار، خاصنا نيوتراليزو، خاصنا نبطلوا مفعوله وتشوش عليه، تابعوا مباشرة حقول الألقام. أنت جاي تطمس في الظلمة ولا أنك عارف لها رجم، ولا أنك عارف لها إشارة، ولا أنك عارف مسافة، ولا تقد جيها ما في ذيك الظلمة، وخايف من الرادار وخايف من الحارس يكشفك، وتمشي بالآن عايل وتمشي أمال إذا قديت حتى لباسك عود خفيف كامل والمدفع جاهز ومجموعة من أربعة ولا خمسة ولا عشرة وتمشي لعاقب ذا. هذا الشيء يطلب عن من نكشف الألقام مالي، خاص لأنه العدو يدور لهم دورية يومية مالي بكري يراغمهم، خاصة مالي ما نخلوا الأثر إذا قدم مالي ما يخل. عاقب ذاك كيفاش لا ينتعاملوا مع الشبيك، وكيفاش لا ينتعاملوا مع الرب، إلين نعودوا لين قدوا نخم والله يحجلنا عن نقاتلوا وراه، نقاتلوا وراه ما نكشفنا اللي تخطيناه، وهو لا بد لك متى تفتحوا. خايق الناس تقول لك إيه جيب الكاسحات وجيب كذا وجيب كذا والمد غرض، إحنا ما هو عندنا ولا هن ولا هو طريقتنا. إذن بدينا بعنا نفشل نبطلوا مفعول كل واحد من هذه العوامل، الألقام والرادار والشبيك والربط، وننقلوا الألقام إلى وراء الربط، ونديروا الكمائن فوق الربط ووراه، ونديروا الإقارات على الحراسات الصغيرة، ونحدوا أماكن تواجد لعدو بكل حجم من التشكيل. هذه اللي يقولوا القاعدة منين هي، هذه اللي يقولوا الصونات منين هي، هذه اللي يقولوا حراسة بينهم، هذه اللي يقولوا دورية بينهم دور لها كمين، هذا اللي وراهم منين هي المدفعية، على اسم من المسافة، على اسم من الاتجاه، منين هو التدخل، أين تنقدوا نلحقوا، كيفاش نقدوا نلحقوا. هذه حرب شملت طول الحزام كامل على قد نقدوا. وبالتالي العدو عاش حرب نفسية ومعنوية ومادية في آن واحد، وقدينا احنا نسيطر على هذه العوامل الدفاعية كاملة وتعود قدامنا ما تلات خالق. وبالتالي ان عدنا لان ننطلقوا من جديد من ذيك المرحلة اللي انقلعت منا، عدنا قد قبال نهجموا ونفاجوا ونعدلوا ذاك اللي باقين كامل. العدو ما تلقد يحرك في الليل حتى وراء الربط، لان نديروا كمان وراء في الليل ونحاكم الوتات وراه ونحاكم العسكر وراه، وحرر الشعب وطور هو ولود وغير من أساليب وغير من تشكيل وغير من تمر، وجاب لي كلاب وكثرهم وجراو، وعاد الكلب بات ينبح بات الشلح يرمي ولا تحرك نيرب ما قال عنه بوليزاري راه وراه دونه. بالتالي هذه الخطة خلاتنا عنا في زمن ما هو طويل قدين نكشفوا ذاك الربط كامل نعرفه، وقدينا نبطلوا مفعوله كامل، ونبداو عملياتنا اللي أول واحدة منهم بديناها 13 أكتوبر 84 في زمول النيران أول واحدة، واللي كانت أول مجموعة كشفت الحقل وقلعت المفجرين وخلات الألقام، وتجي دورية الشلوح العسكر بكري وشوفوا الألقام لا في لدهم وخلاوهم إلين خلقوا الهجوم ياكلا يفطنوا على أهل الألقام ما قاموا ذوهم الألغام مقلعين مفجرين هم يغير ما باقين هم فهم. إذن فهم قالوا مترطنا يا غير بدات الهجمة قبال، والله يتنقل هذه نتائج هذه الحرب الاستنزاف هو من يوم 25 في شهر 2 87 مباشرة 10 أيام عقب انطلاق الربط السادس مستقبل من طرف المخزن عندي عنه قايس القرقرات. منين خلقوا ذاك انطلقوا هما بالسادس، هجمنا احنا عندهم لقطه في هذا التاريخ اللي هو، واللي تنجاب البطاريه المدفعيه 155 من خلف الحزام، وينقبض الضباط من خلف الحزام، ودمر التشكيله المغربيه في الحزام وراء ذاك الربط. وبفضل ذاك الهجوم وبفضل ذاك حرب الاستنزاف تواصلت الهجوم على الرباط، تتبعها سويحات يوم 6، تتبعها شيضمية يوم 9، يتبعها قليب ديرت مباشرة ماني عارف منو معها، تتبعها العاديات. يا غير ما هو ذا، مباشرة هاي الهجمة تتواصل ونقدوا نهجموا، ولأول مرة بوسائل ثقيلة خاصة البي ام بي شور عظيم وجلود، ينقال مر عظيم وجلود ومزال ذيك جاية، عقبها حفرة الشياف، عقبها أم الدقن، عقبها مرة ثانية قليب ديرت، عقبها مرة ثانية واد جديرية، وتمت متواصلة إلين ظهر المغرب. عنه كيف كانت هجمة هوارب ومدين ما تلقات تشكيلة كيف الزلاغة توقف وحدها، عنه راه اليوم ملي الحزام الدفاعي ما تلا عنده قيمة، لأنه خلقتهم قالوا قاسر بالعمليات متواصلة لأي بليدة اختارها المقاتل الصحراوي وقررت القيادة الهجوم فيها عنها راهي ماشية ما تلفهم ما تلفهم شيء. وأنا آسف قبالة عنكم تشيروا لي عن الوقت ما تلخل وما زين عند النعات عن المغرب، أقبل الهزيمة وأقبل وقف إطلاق النار نتيجة عنه خط وما تلا جايب شيء بفضل هيك حرب الاستنزاف الذكية. نتمنى لكم التوفيق، ونقول لكم كلمة أخيرة مقتضبة لقاتل جيش تحرير الشعب الصحراوي باعتبار أنت الأخ الوزير للمناطق المحتلة، فعلا كلمة أخيرة للمقاتلين وأحدكم. أنا مناسبة رأس السنة الجديدة 2014 نتمنى إن شاء الله للمقاتلين وللمناضلين وللشعب الصحراوي كما تعود سنة الخير والبركة والاستقلال، وعنها تعود سنة قبال اللي شعبنا يسطر فيها في طار ملحمته هذه جديدة انتصارات ومكاسب كبيرة وضخمة، وتعود سنة قبال النهاية القزو المغربي لأرضنا، وتعود تصعيد قبال على مستوى مقاومتنا في كل مكان في المدن المحتلة في جنوب المغرب في المواقع الجامعية، وتعود سنة الفرحة إن شاء الله بإطلاق معتقلين السياسيين. واللي نقول عنه المغرب القزو مات لعارف اختار بين أمرين، 16 عام من القتال المسلح فشل قدام مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي كيف ما توصلنا له، لكن مولي 22 سنة من المقاومة السلمية وبسلوب سلمي شوف راسه عنه عادة خير فيه يرجع للمقاتل، لأنه عاد برد له ذيك الحرب ولا تعرف يا كانوا ذا اللي قرب الحزام هو اللي شح عليه، والله هذا اللي شرق الحزام وجنوبه هو اللي شح عليه، وبالتالي هو يجبر راسه بين جبهتين امتانت ولا تعرف يختار أيهم أيهم لا يختار أيهم اختار الصحق، كلهم أصعب من الثاني وكلهم أمتن من الثاني، والثنتين جاهزات والثنتين حاضرات. يا المقاتل الصحراوي عود باستمرار متيقن عنه راه دورك ما فات حد لا ينقلع منك ولا يقد حد يجيبينك معه، يا قال راهم واللي هاي الجبهة الثانية يا تعود مستعدة وواجدة وعارفة عنه راه المقاتل الصحراوي معها وعن المواطن الصحراوي معها، وعنا رانا طالبين من كل الصحراويين في كل مكان تواجدهم عنهم يدعموا قبال هاي الانتفاضة ومعركة الحالية، وعنهم يستعدوا لكل الظروف اللي ممكن عنها تطرع لنا. وشكرا للجميع. شكرا. وفي الختام لا يمكننا إلا أن نقف إجلالا وإكبارا لنترحم على أرواح أولئك الشهداء البررة الذين سقوا بدمائهم أرض الوطن الحبيب، والذي قال تعالى في حقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. خلينا قوات عدوان الحويسين الدم وسايل ونظر كبير انصران البيرات المسايل، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. الداحية يا صار الأمجاد يضع من تحقيق المنشاد يا راح الزنفة والجهد والأنف الثاري والصمال وقفات وأمجاد برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. جيش الحرية يا حومة الأمل يا معظم الأشياء أي جيش الصحراوي.